إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 56 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله. نحن مع باب السواك وخصال الفطرة، ولكن بقي لنا بعض الأحاديث في قيام الليل، وأيضا هناك بابان يتعلقان بقيام الليل. وقفنا عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. رواه أبو داود. وعنه عن أبي سعيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات. رواه أبو داود بسند صحيح. كم نسمع في البيوت من مشاكل بين الزوجين، أعيت من يريدون حلولا لها، وكل هذه الحلول باءت بالفشل وبالإفلاس. وهذا هو المفتاح لحل أي مشكلة بين زوجين، لأن الزواج التقاء قلبين، فإذا التقى القلبان على طاعة الله خرج من بينهما الشيطان، وهذه أعظم قصة حب يمكن أن توجد بين زوج وزوجة. إذا التقى الرجل مع امرأته على طاعة الله ائتلفت القلوب، إذا زادت المحبة غابت العيون وغابت العيوب، مع نقصان المحبة تبدأ العيوب في الظهور، والشيطان يلفت نظر الإنسان إلى عيب الطرف الآخر. الأم تكاد لا ترى لابنها عيبا، لماذا؟ بسبب المحبة، شدة حب الأم لولدها تكاد لا ترى له عيبا. فالرجل إذا كان في قمة المحبة لزوجته يكاد لا يرى لها عيبا، والمرأة إذا أحبت زوجها تكاد لا ترى له عيبا. والمؤمن إذا كان غيورا على دين الله حريصا عليه، فالله يغار على قلبه ويحفظ له قلب امرأته، فيلقي فيها لزوجته ثوب الهيبة والمحبة، تهابه وتحبه. وهذا أمر لا يملكه الإنسان، لا بالمال ولا بالمنصب ولا بالقوة ولا حتى بالضرب. الإنسان إذا أعطى امرأته كل ما تريد وما تبتغي لن يستطيع أن يحصل على قلبها. أما إذا اجتمع معها في طاعة مثل هذه الصورة، قيام الليل، أولا بدأ بنفسه فاستيقظ فصلى بين يدي الله، ثم أيقظ امرأته برفق. نضح الماء مش كب الماء، نضح الماء هو الرش الخفيف حتى يوقظها، وهذه من الحنان والرحمة والود بين الزوجين. لو نظرنا إلى هذه الصورة، رجل مع امرأته صف القدم بين يدي الله للصلاة في الليل، ألا تنزل عليهما رحمة؟ ألا تنزل عليهما سكينة؟ ألا تنزل عليهما ألفة ومحبة من الله جل وعلا؟ لذلك كل هذه العطايا في الليل. فالإنسان إذا أعان أهله على طاعة الله، وهذه من سنن المرسلين، كان ذلك سببا في فرار الشياطين وفي مجيء الملائكة. والله سبحانه وتعالى عندما ذكر في شأن إسماعيل عليه السلام: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ومن صفات المرأة المؤمنة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: امرأة تعينه على أمر دينه ودنياه. ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة تعينه على أمر دينه ودنياه؟ هذه الإعانة، الإعانة على الطاعة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم. لا يصلي وهو نعسان. إيه الفرق بين النعاس والنوم؟ النوم هو الاستغراق الكامل، ولذلك النوم هو وكاء الروح، الوكاء معناها الرباط الذي تربط به الروح داخل البدن، فإذا نام الإنسان انفك هذا الوكاء فانطلقت الروح، ومن هنا تأتي الرؤى وتأتي الأحلام، الرؤية من الله والحلم من الشيطان. في فرق بين الحلم بضم الحاء والحلم، الحلم بكسر الحاء هذه الصفة تعني التأني والتؤدة، أما الحلم بالضم بضم الحاء فهذه ما يراه الإنسان في نومه من تخويف الشيطان، كما جاء في الأثر الرؤية على ثلاث: بشرى من الرحمن أو تخويف من الشيطان أو حديث نفس. فالإنسان إذا نام علامة النوم خروج الروح من هذا الوكاء. لكن إيه الفرق بين النوم وبين النعاس؟ النعاس إغفاءة من غير نوم، ولها ضابط ولها علامة. هي العلامة أنه يستطيع أن يسمع كلام الحاضرين دون أن يميز معناه، هي دي النعاس، معناها غفوة. لكن النوم هو الاستغراق. إذا نعس أحدكم في الصلاة، لأنه لو نام هيسقط، لأن النوم ما في أقوى من النوم. في الأثر الذي يروى عن علي لما سئل هل خلق ما أشد شيء خلقه الله تبارك وتعالى، فبسط يديه وقال 10. وطبعا هذا يروى أيضا في حديث مرفوع إلى النبي عليه السلام، لكن أنا أتكلم عن أثر الذي يروى إلى علي. الحديث المرفوع ذكر 6 أو 7، سيدنا علي ذكر 10. لما قيل له ما هو أشد شيء خلقه الله تبارك وتعالى، فقال علي رضي الله عنه: الجبال. فقيل له: هل خلق الله شيئا أشد من الجبال؟ قال: نعم، الحديد. الحديد يكسر الصخر. فهل خلق الله شيئا أشد من الحديد؟ قال: نعم، النار تذيب الحديد. قالوا: فهل خلق الله شيئا أشد من النار؟ قال: نعم، الماء يطفئ النار. قالوا: فهل خلق الله شيئا أشد من الماء؟ قال: نعم، السحاب، فالسحاب يحمل الماء. قالوا له: فهل خلق الله تعالى شيئا أشد من السحاب؟ قال: نعم، الهواء، فالهواء يحمل السحاب. قالوا: فهل خلق الله تعالى شيئا أشد من الهواء؟ قال: نعم، ابن آدم يلف ثوبه ويشق الريح ويمضي لحاجته. قلنا 7 الحل. قيل: فهل خلق الله تبارك وتعالى شيئا أشد من ابن آدم؟ قال: نعم، السكر. إذا سكر الإنسان، إذا سكر فإنه يهدي. فهل خلق الله تعالى شيئا أشد من السكر؟ قال: نعم، النوم. الإنسان إذا أصابه السكر يسقط فينام. فهل خلق الله شيئا أشد من النوم؟ في غير الموت. فالنوم أشد شيء خلقه الله تبارك وتعالى. ما يستطيع الإنسان مهما بلغ ذكاؤه وعقله وماله وقوته وعلمه وسلطانه أن يقاوم النوم. لذلك النوم من علامة ضعف ابن آدم، وهي صفة نقصان ولا توجد في الجنة. الجنة ما فيها نوم. لذلك عند تنزيه الله جل وعلا في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه، وجمع بين الاثنين السنة قلنا معناها والنوم. النوم هو الاستغراق، إنما السنة هي الغفوة. لا تأخذه سنة ولا نوم. ربنا عز وجل لا يغفو ولا ينام، سبحانه وتعالى هو الحي القيوم غني بنفسه عن جميع خلقه. هنا بيتكلم عن الصلاة. الصلاة ليست تعزير ولا عقوبة، ولا يقاوم النعاس إذا غلبه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سيذكر علة هذا النهي. فليرقد حتى يذهب عنه النوم. وهذه أيضا أصل من أصول التربية للمتنطعين الذين يحملون أنفسهم ما لا طاقة لهم به. يا أخي، العبادة ليست تعذيبا ولا تكبيرا. أطع الله ما استطعت. طب أنا تعبان، نام، جيت أصوم يوم نفل وأنا مرهق وأكاد أسقط، زي الرجل الذي كان في سفر فرأى النبي صلى الله عليه وسلم الناس مجتمعين حوله، قال: ما هذا؟ قالوا: يا رسول الله، إنه صائم. فقال: ليس من البر الصيام في السفر. ولما دخل المسجد عليه الصلاة والسلام فرأى حبلا ممدودا بين ساريتين، قال: لمن هذا؟ قالوا: إنه لزينب، إذا تعبت أمسكت به، وهي بتصلي بدل ما تسقط من شدة التعب ولا تمسك الحبل، يعني تشتد به حتى لا تسقط من شدة الإعياء والتعب والقيام في الصلاة. فقال: حلوا ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا نعس فليرقد. هكذا كان حال النبي عليه الصلاة والسلام، أمر يتمشى مع الفطرة. نعم، هناك عزيمة، إذا زادت العزيمة وعلت الهمة فإن الهمة هي التي ترفع الأبدان. البدن لا يرفع إلا بهمة، فمن كان ذا همة عالية الله تبارك وتعالى يجعل البدن يعلو إلى مستوى هذه الهمة ويرقى إليها. وإذا كما قال الشاعر: إذا كانت الهمم كبارا تعبت في مرادها الأجساد. فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه. ممكن هو بيصلي يشتم نفسه، كيف مثلا؟ بدل ما يقول ألا لعنة الله على الظالمين يقول ألا إني من الظالمين، لأنه هو الآن يتلجلج اللسان، هو ناعس ما يدري ما يقول، فربما يسب نفسه أو يشتم نفسه أو يبدل الأمر. ألا لعنة الله على المتقين، يبدل المسألة، يبدل الآية، لأنه نعسان فلا يستطيع أن يحكم القول، فيأتي بأشياء يعاقب عليها أو يذهب يسب نفسه كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث متفق عليه. في حديث آخر في هذا المعنى، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه. معنى استعجم يعني التبس، غير الناطق بالعربية يسمى عجل. الأعجم هو الذي لا يستطيع أن يفصح، لذلك العجب الآن أن ترى الناس تتفاخر بلغة العجم، والمعنى الأعجمي عند العرب معناه ما بيعرف يتكلم، لأن الأصل هو لغة العرب، لغة القرآن ولغة أهل الجنة ولغة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أفصح اللغات وأفضلها، والله تبارك وتعالى أنزل بها كتابه. فهذه اللغة لغة عظيمة، لذلك الإمام أحمد بن حنبل والإمام الشافعي رحمهم الله كره الكلام بالعجمية إلا لضرورة. الناس الآن بتتكلم باللغة العجمية، أوكي، طب يقول حاضر. عندنا كثير من ما يجي حد يقدم لك خدمة هم مرسي أو جزاك الله خيرا شكر الله لك، يتفاخر باللغة العربية ويتكلم بها ويجبر غيره أن يتكلم بها. إذا ذهبت إلى أي بلد أردت أن تتعلم فيها علما، أول سنة تمهيدية لطلاب العلم أنهم يتعلمون لغة البلد. أنا رأيت بهذا بعيني في كل البلاد التي زرتها. في رومانيا أول شيء الطالب، في بوخارست كنا في الجامعة، أول سنة الطالب يتعلمها اللغة الرومانية حتى يستطيع أن يدرس. في ألمانيا أول سنة يتعلمها الطلاب هي سنة اللغة، اللغة الألمانية. إذا أراد حتى أن يدرس في أي بلد من البلاد الراقية أو المتقدمة في العلم يتعلم لغتها أولا، وهذا شرطهم حتى يستطيع أن يتدرج في العلوم. الذين أخذوا دكتوراه من فرنسا أول سنة هي إتقان اللغة الفرنسية، فيعتزون بلغتهم رغم أنه ما نزل بها وحي ولا نزل بها قرآن. كيف بمن لغته لغة القرآن الكريم بلسان عربي مبين؟ فاستعجم القرآن على لسانه عن التبس فلم يدر ما يقول فليضجع، لأن الاضجاع سيمنع، سيأتي الراحة ويمنع النعاس، والنعاس كما قلنا هي غفوة تأتي للإنسان وليست استغراقا في نوم ولكنها من مقدماته، لذلك الأفضل أن يرقد. فإذا استيقظ نشيطا فليصلي نشاطا. إيه العلة في هذا؟ العلة أن يكون حاضر القلب. يعني الشارع الحكيم لما وضع هذه الضوابط، الأصل أن تدخل على العبادة لست مكبلا، لا حاقنا ولا حاقبا ولا ناعسا. إيه الحاقن وإيه الحاقب؟ الحاقن هو حصر البول، تكره صلاة الحاقن والحاقب. الحاقن هو المحصور بول، والحاقب هو المحصور في الغائط. أو يصلي الإنسان وهو ناعس، ونهى عليه الصلاة والسلام أن يصلي الإنسان بحضرة الطعام، يبقى الأكل موجود ويقول لك لا خلينا نصلي الأول، لا كل الأول بعدين صلي. وفي هذا الأثر إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء، نأكل أولا حتى لا تتشوف النفس إلى الطعام فتشغل عن الذكر والمناجاة والخشية التي تحتاج إلى حضور القلب والتفكر فيما يتلى أو فيما يسمع. صل وأنت نشيط، لأن تدبر القرآن أصل في الصلاة، وكما جاء عن بعض الصحابة الكرام: ألا وإنه لا خير في قراءة لا تدبر فيها. جئنا الآن في باب متعلق بموضوع القيام. الإمام النووي رحمه الله ذكره بعد فضل قيام الليل، هو باب استحباب قيام رمضان وهو التراويح، وذكر فيه حديثين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. متفق عليه. معنى إيمانا أي تصديقا بالثواب، الاحتساب معناه الرغبة في الأجر، لا يقوم بالطاعة هكذا، لا يا رب أنا عندي طمع أن أؤجر. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، يعني لا يأمرهم أمر إيجاب ولكن أمر ندب واستحباب، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه مسلم. أولا، لماذا سمي التراويح؟ سمي التراويح لأنهم كانوا يستريحون بين كل تسليمتين. أهل مكة غير أهل المدينة. أهل مكة جمعهم عمر رضي الله عنه على قارئ يصلي بهم 20 ركعة، وكانوا فيما بين الترويحات يطوفون حول البيت 4 مرات أسباعا، يعني 4 كل مرة 7 أشواط ما بين الترويحات. أهل المدينة ما عندهم الحرم ولا الكعبة يطوفون حولها، فزادوا بدلا من هذه 4 أسباع 4 طوافات زادوا 16 ركعة، فأهل المدينة كانوا يصلون 36 ركعة في رمضان، وأهل مكة يصلون 20 ركعة في رمضان. إذن التراويح إما أن تكون 11 ركعة ويختم بثلاث الوتر فيكون المجموع 13، وإما أن يقرأ التراويح 10 ركعات ويختم بثلاث فيكون المجموع 13، وإما أن يصلي 20 ركعة ثم يختم بالوتر 3 ركعات، وإما أن يصلي 36 ركعة ويختم بالوتر 3 ركعات. هذه الصور الواردة. طبعا الصحابة لما حدث هذا، ده حدث في نهاية القرن الأول الهجري، لكن قوبل بالقبول ممن حضر من الصحابة، فأشبه الإجماع السكوتي. عندنا في علم أصول الفقه الإجماع على نوعين، في إجماع لفظي وفي إجماع سكوتي. الإجماع السكوتي أن يحدث أمر في الدين مع حضور المجتهدين فلا أحد يعترض، فسكوتهم يعتبر رضا به، فده يسموه إجماع السكوتي، إن ما حد اعترض ولا أحد كان له في هذه المسألة رأي، فكلهم رضوا بهذا، ده اسمه إجماع سكوتي. لكن الإجماع اللفظي أن يقولوا لفظا: أنا اجتهدت في هذه المسألة وأرى فيها كذا، وهذا يرى كذا وكذا وكذا وكذا، فهذا يجتمع آراء المجتهدين على أمر ما. طبعا الأمر الأمر الشرعي. فهنا الصحابة رضي الله عنهم لما وجدوا هذا ما أحد اعترض، وظل هذا الأمر في الأمة، لذلك أشبه الإجماع الإجماع السكوتي، فلا أحد يعترض الآن. لو واحد صلى 20 ركعة 36 ركعة لا أحد يعترض، لأن هذه كلها صور وردت عن السلف الصالح. لكن يراعى حال أهل المسجد، إذا كانت هذه لهم عادة فلا يقطع لهم العادة، وإذا كانوا ضعاف لا يتحملون فيقرأ عنده الرخصة، عند وتر الرسول صلى الله عليه وسلم كان 11 ركعة، وإذا كانوا يريدون الإطالة في القراءة والتقليل في عدد الركعات فيصلي 10 ركعات ويختم بثلاث الوتر. هذا يرجع إلى حال القوم. وطبعا المذاهب الفقهية لما استقرت في البلاد تجد في كل بلد استقر عرفهم واستقر رأيهم على ما وصلوا إليه، فالتغيير يحدث فتنة. حتى بعض العلماء الصالحين لما دخل إلى المسجد مرة فوجد خلافا بين أهله في صلاة التراويح، نصلي 10 ولا نصلي 20، وكادوا يقتتلون، فقال لهم بحكمة: صلاة التراويح فرض أم سنة؟ قالوا: سنة. قال: والمحبة بين المؤمنين فرض أم مندوب أم سنة؟ قالوا: فرض، الأصل أن يكون في محبة بين المؤمنين. قال: هل نترك فرضا لسنة؟ الأصل هو ائتلاف القلوب واجتماعها. ما شرعت الطاعة لتمزيق الأمة ولا لبذر بذور البغضاء والعداوة، وإنما أصل الطاعة لاجتماع القلوب على محبة الله تبارك وتعالى، لأن الدنيا لا تجمع، الدنيا من طبيعتها تفرق بين الرجل وزوجة والأخ وأخيه والجار وجاره، إنما ما الذي يجمع؟ الذي يجمع الطاعات وأعمال الآخرة. هذا فيما يتعلق بصلاة التراويح. والرسول صلى الله عليه وسلم في البداية صلى 3 ليالي في رمضان، أول مرة صلى 3 ليالي، صلى في المسجد فالناس لما علموا جاءوا في اليوم الأول صلوا بصلاتهم، فلما علموا أكثر جاءوا في اليوم الثاني أكثر من اليوم الأول، فاليوم الثالث غص المسجد بالناس، فاليوم الرابع ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصلى في بيته. السبب خشية أن تفرض عليهم، وهذا من شفقته ورحمته بالأمة. طيب، الإنسان الذي يقوم رمضان ويحصل على هذا الأجر، بما يحدث القيام؟ الأمر ولله الحمد يسير، وما زاد على ذلك فهو خير إلى خير. قال العلماء: من صلى العشاء في جماعة والفجر في جماعة فهو ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا. لو صلى بس العشاء في جماعة والفجر في جماعة ومشي، هذا قام الليل كله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. لكن فاته ثواب كبير، وهي أن كثرة العمل تقتضي كثرة الثواب، وفاته اتباع السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن رمضان هو موسم الخير ومضاعفة الأجور، فإذا فاتته هذه الطاعات أين يعوضها؟ ورمضان باب مفتوح لتكفير الخطايا، من لم يغفر له في رمضان فمتى؟ الباب الذي يلي باب في فضل قيام ليلة القدر وبيان أرجى لياليها. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إلى آخر السورة. أولا، لماذا سميت ليلة القدر؟ ذكر في هذا أكثر من أقوال كثيرة، نختار منها قولين. سميت ليلة القدر لشرف قدرها ومنزلتها عند الله، فإنها الليلة التي خصت بنزول القرآن الكريم. شهر رمضان نزل فيه القرآن في ليلة القدر منه. لذلك لما التبس الأمر على بعض الناس وسأل ابن عباس: يا ابن عباس، إني أقرأ في كتاب الله إن أنزلناه في ليلة القدر، وقد رأينا القرآن نزل في رمضان وفي شوال وفي رجب وفي شعبان، فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن القرآن نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، نزل جملة واحدة في رمضان في ليلة القدر. لأن ليلة القدر فين؟ لا في شوال ولا في رجب ولا في ربيع، ليلة القدر في رمضان. فهو نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، وكان ذلك في شهر رمضان. ثم نزل من السماء الدنيا منجما بحسب الوقائع والمغازي والأحوال على قلب النبي صلى الله عليه وسلم على مدى عمره الشريف، عمر الرسالة. إذن سميت بهذا لشرف قدرها ومنزلتها عند الله. الأمر الثاني، سميت بذلك لشرف قائمها، الذي يقومها له شرف وقدر ومكان عند الله، لأنها خير من 1000 شهر، حوالي 83 سنة وأربعة أشهر، يعني كل هذه المدة تعطى له إن قام هذه الليلة عبادة صافية بغير رياء، طبعا بشرط إذا قامها إيمانا واحتسابا. الآن النصوص كما سيأتي في الباب وردت ظاهرها التعارض. مر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، ومرة في الوتر منه، ومرة رأى الصحابة أنها ليلة 21 والثالث 23 والخامس 23 والسابع 23 والتاسع 23. كل هذه أحاديث وروايات. لدرء التعارض قال العلماء شيئين مهمين يدرأ به كل هذا التعارض بين هذه الروايات. قالوا: بيقين هي في العشر الأواخر منه، ليست في الأواسط ولا في الأوائل، هذه واحدة. الأمر الثاني أنها تتنقل في العشر الأواخر، لذلك مرة تراها ليلة 21، مرة ليلة 25، مرة ليلة 27. هذا يحسم التعارض بين الروايات، أنها في العشر الأواخر منه وتتنقل في هذه العشر كل عام ليلة كذا أو ليلة كذا أو ليلة كذا. هل لها علامة مادية؟ نعم، ذكر عليه الصلاة والسلام أن الشمس في صبيحتها تخرج كالقرص بيضاء لا شعاع لها. طبعا هذه علامة مادية يمكن أي واحد يشوفها بعينيه. إخواننا المعتكفين في رمضان كان دايما يصعدوا على أسطح المساجد، إذا كانوا معتكفين في المساجد ينظروا كل ليلة من هذه الليالي إلى الشمس كيف تشرق، وليلة القدر بتبقى واضحة الشمس فيها أنها كالقرص الأبيض الرائع الجميل وليس حولها شعاع، كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وقال الله تعالى، طبعا في حديث لا هنا ذكر الشيخ في المتن الملائكة في الأرض تلك الليلة أكثر من عدد الحصى. تنزل الملائكة والروح فيها، الروح هو جبريل عليه السلام بإذن ربهم من كل أمر. وقال تعالى، هذا في سورة الدخان، إنا أنزلناه في ليلة مباركة وهي ليلة القدر، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، ما يقدر في السنة من الأرزاق والآجال والخصب والجدب والغيث، كله يقدر في هذه الليلة في رمضان ليلة القدر. قال ابن عباس، حتى إن الرجل لا يشتري الثوب أو يشتري البيت، وإنه يمشي بين الناس وإنه لمن الأموات، لأن أجله اللستة أو القائمة التي نزلت بعدد بالموتى هو اسمه فيها، لكن أمله طويل، هو يفكر لمئات وعشرات السنين قدام، هو عمال يخطط ويشتري وكذا وكذا. يقول إنه لا يشتري الثوب أو يشتري البيت ويمشي بين الناس وإنه لمن الأموات، لأن في هذه الليلة نزل كل ما قدره الله تبارك وتعالى من أرزاق وأجال أو أحداث في هذا العالم، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، متفق عليه. شوف الآن الروايات. وعن عائشة رضي الله عنها قالت، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان، معنى يجاور يعني يعتكف، ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، متفق عليه. شوف الرواية الأولى سبع الأواخر، حديث الثاني ذكر العشر الأواخر، حديث اللي هيجي يقول لك الوتر في العشر الأواخر. وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، والتحري هو القصد والاجتهاد في بلوغ الطلب، رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليلة وأيقظ أهله وجد وشد المئزر، متفق عليه. معنى شد المئزر كناية عن حاجتين، إما اعتزال النساء بسبب اعتكافه، وإما التشمير والجد في العبادة. يقول رجل شد مئزره في أمر، أي أنه اجتهد فيه مبلغ جهده، آخر ما عنده من طاقة وجهد ونشاط بذله في هذه الليلة عليه الصلاة والسلام. في حديث الترمذي أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يترك أحدا يطيق القيام من أهله إلا أيقظه. قال الترمذي في حديثه، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بقي من رمضان عشرة أيام يدع أحدا من أهله يطيق القيام إلا أقامه. وهذا من شفقته ورحمته بالأمة، يريد لهم جميعا أن يصيبوا هذا الأجر ولا يحرم أحد من عطاء الله في هذه الليلة أو تلك الليالي. وعنها رضي الله عنها قالت، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره، رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها قالت، قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال، قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، رواه الترمذي. والله أهم المطالب للمؤمن هي مغفرة الذنوب والخطايا، وأن يطهره الله تعالى من العيوب والدنس، لأن المعاصي نجس، المعاصي نجاسة تنجس القلب والروح. فأعظم المطالب عند المؤمن أن يتطهر من هذه النجاسة قبل أن يقدم على الله تبارك وتعالى، لأن الرحيل قادم لا محالة، وبعد الرحيل لا فرصة للتطهير، إنما التطهير قبل الرحيل. ولذلك من أعظم الدعاء في هذه الليلة الذي علمه لعائشة هو طلب العفو. ونحن كنا وقفنا عند سر المسألة. طيب ده واحد معتكف في رمضان، يعني شوف الأول هو يعبد الله في خير الشهور وفي العشر الأواخر اللي هي أفضل أيام رمضان، وفوق كده معتكف، يعني حياته كلها أشبه بالملائكة، في الليل قيام وفي النهار ذكر ودعاء وقراءة، يعني تقريبا ما في معاصي، كف جوارحه عن المعاصي وانشغل بالطاعات، أشبه بالملائكة. وفوق هذا فهو صائم في النهار، صائم بالنهار قائم بالليل. أعتقد لا يمكن أن يوجد المؤمن في صورة متلألئة مضيئة رائعة مشرقة كحاله في العشر الأواخر من رمضان، أشبه بالملائكة، صيام وقيام وذكر ودعاء، ولا معصية ولا خلطة، بل معتكف بالاعتكاف الشرعي الصحيح. برغم هذا يطلب من الله العفو رغم أنه في قمة الطاعة. هذا أيضا يجرنا إلى لطيفة مهمة في موضوع الاستغفار عند الأسحار. طب ده دول قاموا طول الليل، ما همش في معصية، اللي بيستغفر ذا اللي خرج من معصية يطلب من الله التوبة، لكن ده قائم طول الليل، الناس نيام وهو قائم ويصلي وربما بكى عند سجوده وعند قراءة القرآن، ثم يطالب بالاستغفار. جاء في موضوعين في القرآن: والمستغفرين بالأسحار، هذه في آل عمران، والثانية في الذاريات: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فالاستغفار بالأسحار نكتة المسألة فيه، حتى يخرج من قلب الإنسان العجب والكبرياء والغرور والدلال على الله بالطاعة. ما يقولش يا رب أنا قائم 8 ركعات طول الليل بقالي ساعة أو ساعتين في القيام، لا، نقول استغفر. وهنا سر المسألة، حتى لا يأتيه الغرور، لأن الغرور والعجب مبطل للعمل. وأيضا في رمضان هو قائم وصائم ومعتكف، ما في أفضل من هذا على وجه الأرض من هذه الصورة للمؤمن، وربما لا تتكرر في العام، لأن رمضان لا يتكرر كل شهر، رمضان شهر واحد، والعشر الأواخر منه لا يتكرر في العام كله. لذلك إذا ضاعوا من الإنسان فهي خسارة. كم من خسارة ضاعت من أعمارنا إذا ضاعت هذه العشر بدون هذه الغنيمة التي كان من شدة حرص النبي عليه الصلاة والسلام فيها يعتكف، وهو أفضل الخلق سنة لنا. نسأل الله عز وجل أن يطهرنا. جئنا على الباب الأخير معنا في فضل السواك وخصال الفطرة. أولا، إيه معنى فطرة؟ الفطرة هي الجبلة، الجبلة التي خلق الله الناس عليها، فطرة الله التي فطر الله الناس عليها. ومعنى فاطر الذي جاءت في أول سورة فاطر، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، معنى فاطر أي مبدع للخلق على غير مثال سابق، البديع سبحانه وتعالى. ففطر أي أنشأ، فالفاطر هو المنشئ للخلق على غير مثال سابق، هو البديع سبحانه، أبدع على غير مثال. احنا في حياتنا كل مخترعاتنا محاكاة، والطيارة حتى الهليكوبتر العمودية للدبور تعرفوه، والطائرة محاكاة للطائر، حتى السيارة كلها محاكاة. يجي الإنسان يصنع شيء ينظر فيحاكي مثله، لكن ربنا جل وعلا عندما خلق وبرأ من لا شيء، هل كان بينقل من حد أو شاف حد بيعمل في عمل زيه، أم أنه برأ من عدم سبحانه وتعالى؟ هذا هو الفاطر، فاطر السماوات والأرض، خلق من عدم. والله تبارك وتعالى فطر الناس على هذه الأمور، فهي معروفة وإن لم يأتي بها تشريع، إذن هي سنة قديمة فطر الله الناس عليها واختارها الأنبياء جميعا فتعارف الخلق عليها. وشيء آخر، أن سنن الفطرة الخمسة التي سيأتي معنا الحديث فيها هي الكلمات التي أوحى الله بها إلى إبراهيم وابتلاه بها، وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. إيه هم الكلمات؟ هم الخمسة دون من الفطرة، خمس من الفطرة، وهي الاستحداد، وسيأتي إن شاء الله شرح هذه المعاني كلها: الاستحداد وتقليم الأظافر ونتف الإبط والختان قص الشارع. هذه الخمس هي الكلمات التي ابتلى الله بها إبراهيم عليه السلام فأتمهن، وكانت في حقه فرض وفي حق هذه الأمة سنة ويستن بها. طبعا الذي قال هذا هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال أن الكلمات التي ابتلى الله بها إبراهيم عليه السلام هي هذه الخمس من الفطرة، وهو أول من أمر بها من الأنبياء. لكن جئنا على أولا على السواك. الشيخ بدأ هنا بأحاديث السواك. أولا إيه معنى السواك؟ السواك هو العود الذي يتسوك به، وأفضله عود الأراك وما كان طيب الرائحة، ثم يأتي في المرتبة الثانية عود من النخيل وعود من شجر الزيتون. وقد ورد في هذا حديث ذكره الشيخ في المتن هنا رواه الطبراني، قال عليه الصلاة والسلام: نعم السواك الزيتون، يعني ممكن السواك يستخدم يستخرج من شجر الزيتون، من شجرة مباركة. نعم السواك الزيتون من شجرة مباركة تطيب الفم وتذهب بالحفر، وهو داء في الأسنان، وهو سواكي وسواك الأنبياء قبلي. هذه رواية رواها الطبراني في معجمه. مقصود السواك هو تنظيف الأسنان واللثة واللسان، يعني السواك بيحرك في هذه الثلاث، ينظف بهذه الثلاث: السن واللثة واللسان. وكان عليه الصلاة والسلام يواظب على السواك حتى لا يكاد يعني يرى في موطن إلا ومعه سواكه. وطبعا المقصود بالسواك هو تطيب الفم، لأن الفم محل المناجاة، وهو سنة بالإجماع عند الفقهاء. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. متفق عليه. هذا الحديث دل على أمرين: حكمة النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه بأمته. الأمر الثاني: الحكمة من السواك عند الصلاة، أليست الصلاة محل المناجاة؟ فهي أولى أن يطيب له الفم، هذه واحد. الأمر الثاني: إذا طاب الفم وحسنت القراءة فإن الملك يضع فاه على في القارئ، فما يخرج من القارئ إلا وقع في جوف الملك، والملائكة تتأذى من الروائح الكريهة. إذا نحن نطيب الأفواه لقراءة القرآن حتى يخرج من في القارئ إلى جوف الملك، كما جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم: والملائكة يتأذون مما يتأذى منه بنو آدم. كما أن الصلاة هي محل المناجاة، نقرأ فيها القرآن وعندنا الدعاء نناجي ربنا. في حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك. معنى يشوص يعني يدلك. حتى في حديث لم يذكر هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حال احتضاره عندما كان رأسه على صدر عائشة رضي الله عنها دخل أخوها على ما أذكر وكان بيده السواك، فكأنه نظر إليه فاشتهاه، فأخذته فلكته ثم وضعته في فم النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في آخر رمق من حياته كان حرصه على السواك، وكان إذا دخل بيته يبدأ بالسواك. قال بعض العلماء نكتة لطيفة في مسألة دخول البيت عندما يبدأ بالسواك لدخول البيت، لأنه كان يعتاد أن يقبل أزواجه عليه الصلاة والسلام. هذا تعليم للرجال. هل تعرفوا أن بعض النسوة بعض الأخوات طلبن الطلاق من أزواجهن بسبب الرائحة الكريهة؟ هو ما دريان وهي مستحية تتكلم، أنا ما أبغى، إيش السبب؟ والله ظروف خاصة. لما سئلت بعد ذلك قالت: لا يستحم، لا يغتسل، رائحته كريهة، وبعضهم يشرب الدخان ورائحة الدخان أسوأ وأشد من رائحة الثوم والبصل. فبعض الناس قد لا يهتم بمسألة النظافة رغم هذه الأحاديث الكثيرة في السنة التي تعنى بنفس الإبض وبالغسل المستمر واستحباب الاغتسال في مواطن كثيرة والطيب. حتى قال ابن القيم أن يعني ثلث مال النبي عليه الصلاة والسلام أنفقه في الطيب، وعرقه أطيب من طيب المسك، أطيب من المسك عليه الصلاة والسلام. كل ذلك ليعلم الأمة النظافة والطهارة. وطبعا النظافة لا علاقة لها بالفقر أبدا. رأينا بأم أعيننا أناس فقراء وفي قمة النظافة، النظافة هذه جبلة وفطرة الإنسان، إن لم يكن عنده فطرة النظافة مهما كان غنيا أو فقيرا فلن يحرص على النظافة. من اللي بيعلمنا النظافة؟ الدين. الدين هو الذي يعلمنا الطهارة والنظافة، النظافة في الأخلاق وفي السلوك، نظافة الجوارح من المعاصي ونظافة الأبدان من الأوساخ، كل هذه من سنن نبينا عليه الصلاة والسلام. طيب، عندنا الآن تأكد السواك في 5 مواضع. ذكرنا حديث أبو هريرة وحذيفة، أول موضع يستحب فيه السواك عند الاستيقاظ من النوم، النبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ من نومه يشوط فاه بالسواك. الثاني عند دخول البيت، وسيأتي لما سئلت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول بيته، قالت يبدأ بالسواك، حديث رواه مسلم. الموضع الثالث عند الوضوء، والموضع الرابع عند الصلاة، لأن ورد رواية عند كل صلاة وورد عند الوضوء، والموضع الخامس عند تغير الفم لأي عارض، أكل الإنسان ثوما أو بصلا طبعا يعني يشوص فاه بالسواك حتى تذهب هذه الرائحة الكريهة. كذلك ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عليه بعض أصحابه فرأى صفرة في أسنانهم فقال ما لي أراكم قلحا. القلح هو الصفار الذي يوجد على الأسنان، ثم أمرهم بالسواك. طبعا تذكروا في الرجل الذي دخل فائر الهيئة، فائر الشعر واللحية، فأشار عليه الصلاة والسلام كأنه أمر بهذا الرجل أن يهذب من لحيته وأن يهذب من رأسه، ثم لما هذب اللحية وهذب الرأس دخل عليه فقال ألا يأتي أحدكم بهيئته هكذا أفضل من أن يأتي سائر الرأس واللحية كأنه شيطان؟ الإنسان إذا ما كان يعتني بنفسه فالمنظر قبيح. والدين علمنا الجمال، وفي الحديث الصحيح إن الله جميل يحب الجمال، وطبعا فسر الجمال لما قال بعض الصحابة سمع هذا الحديث قال يا رسول الله، لما قال عليه الصلاة والسلام لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال يا رسول الله إني أحب أن يكون ثوبي نعلا، ثوبي حسنا ونعلي حسنا. فقال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. حدد الكبر معناه الاستعلاء والكبر على الناس ورد الحق، ما يتقبل الحق حتى لو ظهرت الحجة والدليل يرده لكبر في نفسه. انظر هنا إلى التهيؤ للطاعة، الذي يريد أن يطيع يأخذ بالأسباب. واحد يقول بيضيع مني صلاة الفجر وهو سهران الساعة 1 في الليل، طيب يا أخي نم مبكرا حتى تستطيع القيام بهدوء، أنت لا تحتاج أكثر من 5 ساعات في الليل أو 4 ساعات لبعض الناس، إذا نمت مبكرا استيقظت لقيام الليل وليس للفجر. حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي، رواه مسلم. ما أفصحها عائشة رضي الله عنها وما أبلغها. طبعا هذا أثر ينسب لعائشة، ما هو حديث سليم، لكن هذا أثر من كلام عائشة. انظر لما قالت فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، انظر إلى التعبير هذا، لأن الإنسان النائم نائم هو في موتة صغرى، فإذا رد الله إليه روحه كأنه بعث من موت فيبعثه الله، وكأن قيام الليل مش شطارة تنسب للإنسان ولكنه تشريف قبل أن يكون تكليف. بعض الأحيان الإنسان يستيقظ من النوم بدون أي أسباب، استيقظ هكذا، طب أول حاجة يعملها إيه؟ يروح يشرب وينام. الله، طب أخي اذكر الله أولا، قل سبحان الله والحمد لله ولا إلا الله والله أكبر، إن من الله عليك توضأ. الحمد لله، الناس في الماضي عشان يتوضوا كانوا يروحوا يجيبوا المية من البئر ويرفعوا الدلو، كان مشقة شديدة، حتى في قضاء الحاجة كانوا يذهبون بعيد لقضاء الحاجة، الآن تيسر الأمر في بيوتنا، وصل ركعتين خفيفتين ثم نام. لهذا تحل عقد الشيطان كلها، أدنى شيء أن يذكر الله عز وجل، لأن الاستيقاظ من الليل في وقت لا يعتاده الإنسان هو منحة من الرب جل وعلا. هل نرد على الله منحته؟ أذن لك وأيقظك وبعثك في هذه الساعة لحكمة، عندك مشكلة ما لها حل، أيقظك لتقف بين يديه فتعرض الحال على الله ليهون عليك شهورا طويلة وأموالا طائلة ستنفقها دون حل، فأذن لك وهو الجليل الأعلى وهو الملك أن يوقفك بين يديه ليسمع منك شكواك وحالك. فباب فتح، العاقل من ولج ودخل، والأحمق هو من أغلق الباب وسده ورضي بالنوم عن شرف القيام بين يدي الله بدينا. انظر إلى اتخاذ العدة والأهبة لقيام الليل، كنا نعد له سواكه وطهوره، وهذا هو حسن الاستعداد للطاعة. وعن أنس رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم أكثرت عليكم في السواك، رواه مسلم. أكثرت يعني شوف بيستحي عليه الصلاة والسلام كأنه بالغ تكرير الطلب. وعن شريح بن هانئ وهو كوفي ثقة قال قلت لعائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك، رواه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرق السواك على لسانه، لذلك كنا تحريك السواك على اللسان وعلى اللثة وعلى الأسنان اتفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، رواه النسائي. طبعا الطهارة والنظافة للفم معروف، كل ما علق به من طعام وبقايا طعام، لكن إيه معنى مرضاة للرب؟ أولا حصول الثواب بفعل مندوب يقتضي المحبة، هذه واحد. الأمر الثاني أننا نتسوق عند الوضوء والصلاة للقراءة القرآن والدعاء والمناجاة، وهذا أمر يحبه الله جل وعلا. إذن هذه سبب الرضا وهذه سبب الطهارة، مطهرة للفم مرضاة للرب. جئنا على الفطرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس أو خمس من الفطرة. وطبعا لما جينا نقول سنن الفطرة مقصود بالسنة الطريقة، مش السنة هي التي تقابل الواجب في الأحكام الشرعية، لكن سنن معناها طرائق الفطرة، سنة الفطرة أي طريقة الفطرة. الختان، والختان فيه خلاف بين الفقهاء، الختان واجب عند الشافعية للرجال والنساء الختان، وعند غيرهم واجب في حق الذكور يعني حق الرجال وسنة في حق النساء، وعند آخرين من الفقهاء هو سنة للرجال والنساء، ففي خلاف بين الفقهاء. وطبعا من أدلة الخلاف على سنيته أنه ذكر الختان من سنن الفطرة، لأن سنن الفطرة خمس، ولما يجمع للجمع هنا يقتضي التوافق، لأن هنا في العطف بالواو عطف كذا وكذا وكذا، فهذا العطف يقتضي اشتراك في الحكم، فعطف الختان على الاستحداد وتقليم الأظافر، وبيقين تقليم الأظافر ونطف الإبط كل دي ما هيش فرائض هي سنن، فلما عطف الختان ووضعها مع هذه السنن دل ذلك على سنيته. طبعا هذا دليل من استدل على سنية الختان والاستحداد. طبعا الختان معناه قطع عضو مخصوص من مكان مخصوص، هذا معنى عند الفقهاء. والاستحداد من استعمال الحديد، يستعملون الحديدة في إزالة الشعر الذي يكون في قبل الرجل والمرأة، وتقليم الأظفار، تقليم الأظفار يعني قصها، لأن الوسخ الذي يكون تحت الظفر إذا زاد فأصبح سميكا بطل الوضوء وبالتالي بطلت به الصلاة. تعجب بعض الناس بأطول طويلة مثل الثعالب أو مثل الحيوانات المفترسة، ورغم هذه صورة قبيحة، لكن من السنة للفطرة تقلم الأظافر حتى يصل الماء إلى البشرة، لأن هذه الأوسخ لو حالت دون وصول الماء إلى البشرة لم يتم الوضوء بصورة صحيحة، ومن هنا وجب تقليم الأظافر أي قصها. إيه السنة في تقليم الأظافر؟ حقيقة لم يرد حديث صحيح في هذه المسألة، ولكن اجتهادات العلماء أشهرها أنه إذا أراد أن يقلم الأظافر لليدين والقدمين. بالنسبة لليدين يبدأ بالمسبحة، دي بعض الفقهاء يقول سبابة، لكن بدل السب لأنه يستعمل عند السب فبيسموها المسبحة بدل السبابة، هي دي. يبقى ليه المسبحة ثم الوسطى ثم الخنصر، ده اسمه بنصر وده اسمه خنصر، ثم الإبهام المشيئة ثانية هكذا، السبابة أو المسبحة ثم الوسطى ثم البنصر والخنصر ثم الإبهام، يعني يمشي كده بعدين يجي. طيب إذا جاء على اليد اليمنى، اليد اليمنى يبدأ بالخنصر وينتهي بالإبهام، في يد الشمال يبدأ بالخنصر والبنصر والوسطى والمسبحة والإبهام، يبدأ من هنا وينتهي من هنا. طيب إذا جئنا إلى القدم الرجل، الرجل اليمنى يبدأ بالإبهام إلى الخنصر، بإبهامه الأصبع الكبير إلى الخنصر إلى آخر أصبع. طيب واليسرى من الخنصر إلى الإبهام. هذه الصورة أشهر صورة في طريقة تقليم الأظافر. أحيانا كان يمتحن بعض الفقهاء التلاميذ هذا السؤال الطريف، يقول له اذكر لي السنة أو ما يذكر من أشهر الأقوال في تقليم الأظافر، ورسب فيها الكثير، كثيرون ما كانوا يعرفوا كيف يقلم أظافره على السنة. خلينا الآن بس في تقليم الأظافر وهي من سنن الفطرة، المهم يقص حتى لو صعب عليه مسألة هذا الترتيب، المهم لا يبقي وسخا على البشرة. ونتف الإبط، الأصل هو النتف، لأن النتف يضعف الجذور والأصول التي يخرج منها الشعر، لكن إن أزالها طبعا النورة كمعروف زمان أو بالموس جاز ذلك إن شاء الله. الإمام الشافعي رحمه الله له نكتة في هذا، كان يحلق ولا ينتف الإبط وكان ذو فراسة، فنظر إليه أحد تلامذته فقال له الإمام الشافعي دون أن ينطق التلميذ: أعلم أن النتف هو السنة ولكن هذا أيسر لي. انظروا إلى أدب الفقهاء، يعني دون أن يسأله، لأنهم كانوا يراقبونه في كل صغيرة وكبيرة، لأن الإمام الذي يقتدى به كلامه جلوسه مزاحه ضحكه سكوته أفعاله كلها يقتدى بها من تلامذته الذين يرون. لذلك إذا زل العالم زل بزلته خلق كثير. وقص الشارب، وطبعا الحكمة من قص الشارب أولا مخالفة المجوس، المجوس يطيلون الشوارب ويعملون لها يعني هكذا سوالف، والأمر الآخر هي الطهارة حتى لا يعلق به بقايا طعام أو ما ينزل من الأنف فيصبح نجسا وقذرا. لذلك السنة هي حف الشوارب أي الأخذ من الحافة، وبعض الفقهاء كان يعتبر أن حلق الشارب بالكامل مثلى ويعذر عليه، كما ورد عن الإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك ينهى عن حلق الشارب كاملا، لكن ورد بسند الصحيح أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يحفه حفا حتى يبين بياض لحمه، يعني من كثرة حكه كان يحلقه. إذا لما قلنا حف الشارب إما تشيله بالمرة وإما أن تأخذ من الحافة حتى لا يعلق به بقايا الطعام، اتفقنا عليه. وحديث عائشة رضي الله عنها والحديث قبل الأخير معنا، قالت قال صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة. طبعا بالنسبة للفطرة الأول ذكر خمس، الحين عشر، فلعله أخبر بذلك أولا ثم أعلمهم بالزيادة. قص الشارب سبق الحديث عنه، وإعفاء اللحية، وورد في اللحية أربع ألفاظ: أعفو وأرخو ووفروا. أعفو وأرخو ووفروا وأوفوا، هذه كلها ألفاظ جاءت من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. والسواك واستنشاق الماء، وقص الأظفار وغسل البراجم. البراجم هي ما بين عقد الأصابع، هذه في القدم، في القدم واليد ما بين عقد الأصابع. وحلق ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. انتقاص الماء معناه الاستنجاء، تطهر. قال الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع وهو أحد رواته: انتقاص الماء يعني الاستنجاء، رواه مسلم. وقد تكون العاشرة هي الختان، لأن أقول المضمضة هي الختان، وذكر في الحديث السابق الذي ذكر في الخمس الأولى على النبي صلى الله عليه وسلم. جينا الشيء مهم ليس هنا في المتن ولا في الأصل، وقت النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما لهذه الثلاثة: نتف الإبط وتقليم الأظافر وحلق العانة، ما يزيد عن 40 يوم. وقت لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوقيت، يعني لا يمر 40 يوم إلا ويكون قد حلق العانة ونتف الإبط أو حلقه وقص الأظفار، لا يترك أكثر من هذا. في شرح مسلم، شرح إمام النووي لصحيح مسلم، ذكر 10 خصال مكروهة للحية، منها الخضاب بالسواد، وهذا من الغش، ونهى عليه الصلاة والسلام عن الخضاب بالسواد، أو الخضاب باللون الأصفر بالصفرة تشبها بالصالحين. طبعا الخضاب باللون الأسود أجازوه في حالة واحدة، في حال القتال والجهاد، إشعارا بالقوة والهمة وإرهابا للأعداء، هذا كان زمان. خاصة ثالثة تبيضها بالكبريت، بعض الناس يحب يبيضها عشان لما يقعد مع المشايخ يبان أن له وقار وهيبة ويسمع له، هو لسه شاب صغير ولكن يحب يبيضها، كانوا يفعلون هذا. ونتفها أول طلوعها، يحلقها بالمرة عشان يكون يعني نظرا لوسامة الشكل أو المنظر. ونتف الشيب، وهناك نهي عن نتف الشيب. وتصفيفها طاقة بعد طاقة إظهارا للحسن والجمال لترغيب النساء، والزيادة فيها أو النقص منها. وتسريحها تصنعا، يبالغ في إطالتها إطالة مفرطة لأجل الناس. وتركها شعثة، يعني بدون تسريح أو تهذيب، إظهارا للزهد وقلة المبالاة. وعقدها وحلقها، وطبعا إذا جئنا عند الحلق فهنا للفقهاء والعلماء أقوال. نيجي الحديث الأخير وهو يتعلق بحلقها، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحفوا الشوارب واعقوا اللحى. متفق عليه. فيما يتعلق بمجموع الروايات في اللحى: أعفوا، وفروا، أوفوا، أرخوا، إلى آخره، ومعناها كلها تركها على حالها. والفقهاء في هذه المسألة يتكلمون في الوعيد الشديد على حلق اللحية، وأنها من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن سنن الفطرة، وجاء الأمر بها صريحا، وأن فيها مخالفة لليهود والنصارى، وكذلك هي عنوان الرجولة. وكانوا في الماضي إذا أرادوا أن يعذروا رجلا كانوا يحلقوا له لحيته. التعذير معناها العقوبة أو المثلة، لما حبوا يعقبوه يحلقوا له لحيته كأنها نوع من العقوبة أو نوع من التعذير. لكن لما جاء الاستعمار، فجاء الغرب وغزوا هذه البلاد المسلمة وانتشر فيها هذا الأمر حتى أصبح كأنه عادة، فنسي الناس ما كان عليه العهد الأول، وهيها أنها عنوان الرجولة. وورد فيها أثر إن صح أن من تسبيح الملائكة: سبحان من زين الرجال باللحام. هذا فيما يتعلق بسنن الفطرة، والله تبارك وتعالى أعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وسلم.